ግን በጀና አላህ የጀና ሰዎች ያርገና እዛ ገብተን ግን ቀጥታ ልንረዳው ነው። ያ በተፍሲሩ እኮ የሚለው የነበረው እኮ አሁን በዚህ አሁን እያየ ነው ነው ይባል ሊባል ነው እንሻ አላህ። ጠይብ፣ ሁለተኛው ጥያቄ ቃል አላሁ ተዓላ ፊሃ ሱሩሩን መርፉዓ ያኒ ልጀና ፊሃ ሱሩሩን መርፉዓ ያኒ አላህ በጀና አልጋዎች አደረገ ዝፋን አልጋ በጣም ከፍ ያለ ወደ ሰማይ ጣራ የሚደርስ እንትን ነው። ያኒ ከፍ ያለ ወደ ሰማይ ስል ያው የምናየው ሰማይ ሳይሆን ከፍተኛ ማለታችን ነው። ከፍ ብሎ ከዛ ልትወጣው ስትል ዝቅልና ከወጣው በኋላ ወደ ላይ ይሄዳል። ጥያቄው መል ህክመቱ ምን ኢርቲፋዕ ስሩር ዓሊየተን ጅደን ምንድነው ህክማው መልእክቱ ሀደፉ አላማው ምንድነው ወደ ላይ የሚሄደው አልጋው ይላል ጥያቄው። ማይክ ፍሪ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت سمعت اللهي ودلا يمهد بمكنيات الله سبحانه وتعالى انقده كجنة مالتم يمجرش جهنم قفته يمي وطاسو خلطش آمت رقات يعلون ያህል ማን እንደሚሰጠው ሁሉ አሁን ወደ ላይ ከፍ ያረገበት ምክንያት ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እዛ ላይ ሆኖ ከሆነ ያላህን ማንኛውንም ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያዘጋጀን ነገር ወደ ላይ ከፍ ብለን ስንቀመጥ ነው ማየት የምንችለው። አሁን ለምሳሌ እዚህም ሀገር አሁን አንዳንድ መድረኮች ላይ ሲቀመጥ ሰው ከፍተኛ ቦታ ላይ የተቀመጠ ሰው ዝቅ ያለውን ሁሉ ማየት ይችላል። ልክ እንደዛውም ሁሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይሄን ያረገበት ምክንያት ከፍተኛ ቦታ ላይ ከፍተኛ ዙፋን ላይ የተቀመጠ ሰው ይሄን የሁለት ሺህ ዓመት ርቀት ያለውን ሁሉ ማየት እንደሚችል የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሂክማ ነው። አላህ አለ። እሺ፣ በጣም ቆንጆ መልስ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሙፈሲሮቹ ያሉት ይህ ነው። ያው በአዱንያም እናያለን፣ ከፍ ያለ ቦታ ከተቀመጥክ። እኔ አስታውሳለሁ ፈረንሳ አገር ሄድንና ከኔ ጋር አንድ ሁለት የሮያል ፋሚሊ አሚሮች ነበሩ እና በፓሪስ ስንዞር ቡርጅ አለ እዛ ቡርጅ ኢቨል የሚባለው ያ ትልቁ በብረት የተሰራው ያኒ በማንኛውም ፓሪስ ያየ ሰው እሱን ያያል። መጀመሪያ ምንድን ነው የሚባለው? ቡርጅ ኢቭል ይባላል። ታውቃታላችሁ ወንድሞች፣ በቴሌቪዥን ታያላችሁ። ከፍተኛው ቢልዲንግ ነው እና በብረት ነው የተሰራው። ቡርጅ ኢቭል ይባላል። እዛ ወጥተናል። ገንዘብ ከፍለህ ነው እዛ የምትወጣው እና ጣራ እዛ ወጣንና ይገርማችኋል፣ ሌሊት ነበር የወጣ ነው። አካባቢ ያሉ እነ ጀርመን እነ እንትኑ እነዚህ በፈረንሳይ አካባቢ ያሉ አገሮች መብራት በርቶ ጭላንጭል እንደዚህ እናያቸው ነበር። ያ እኮ ጀርመን ነው፣ ይህ ደግሞ ሆላንዳ ነው፣ ይህ ነው ስዊድን ነው ይሉን ነበር እዛ ጊዜ። እና ከፍተኛ ቦታ ስለወጣን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ፓሪስ ቁጭ ብለህ ግን ራሱ የፓሪስ ከተማም ልታያት አትችልም። በአካባቢ ያለው ነው። አንድ 100 ሜትር 200 ሜትር ራቅ ብለህ ታያለህ። በፓሪስ ውስጥ ሆነም ፓሪሱ በሙሉ ልታየው አትችልም። እዛ ወጥተን ግን ሱብሃንአላህ፣ አንዱ ነበር ገንዘብ ከፍለ ነው የሚያሳየን የሚያዞረን ነበር። በፓሪስ ከተማ ያዞረናል፣ ይህ እንትን ነው ይህ እንትን ነው እያለ። ከዛ በኋላ እዛ ወጣንና ይህ ጀርመን ነው ይህ ምናምን ይል ነበር። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አሁን ትዝ አለኝ ይህ ወሱሩሪ መርፉዓ ሲል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እሺ፣ ሶስተኛው ጥያቄ ቃለ ተዓላ ላ የስመዑነ ፊሃ ለግወን ወላ ክዛብ ለግወን ወላ ተእሲማ እና ምን አለ ላ የስመዑነ ፊሃ ለግወን ወላ ተእሲማ ኢላ ቂለን ሰላመን ሰላማ። ይህ በሌላ ሱራ ነው። ደግሞ አላህ ስብሃነ ወተዓላ በዚህ ሱራ ምን አለ ላ ተስመዑ ፊሃ ላግያ። ከነዚህ ሁለት አያ የተኛው አያ ነች ጀሃነብን የሚመለከት የምትናገረው የተኛው አያነሽ ስለ ጀና የምትናገረው እደግመዋለሁ በዚህ ሱራ በሱረቱል ጋሺያ ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ላ ተስማዑ ፊሃ ላግያ አለ በሌላ ሱራ ደግሞ ምን አለ ላ የስማዑነ ፊሃ ለግወን ወላ ተእሲማ ኢላ ቂለን ሰላመን ሰላማ አሁን አንደኛው አያ ሁለተኛው አያ ተመልከቱትና የተኛው አያ ነው ስለ ጀና የምናገረው የተኛው አያ ነው ስለ ጀሃነብ የምናገረው ገባችሁ አያው ገባችሁ ጥያቄው እሺ ለመጨረሻ ጊዜ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما يه هاي أمسنينا هاي سنو آية سورة سورة الواقع عنه بزيد دمو سورة الغاشية لا تسمعوا فيها لاغيا إلال يتنو آنو سل جهنم من ناقرو يتنو آنو سل جنة من ناقرو إلال تياكو شي ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتساءل ليلا سعكري نور حسن نور حسن الشيخ مايك في اللاند مجمرة مشكات نو أبو أنيس مجمرة مشكات كذبها لا نور حسن مايك فري በዛ ውድቅ ነገር አትሰማም የጀነት ሰዎች እንትን ከዛ ፊሃ አይኑን ጃሪያ ያለ የሚገልጽ ስለ ጀና የሚተረት የሚተነትነው ሱረቱል ጋሺያ ያለው ነው ያኛ የሚቀጥለው ስለ አስሐበል የሚን ያሳ የጀና ሰዎችን ነው የሚገልጸውና ይሄኛው ስለ ጀና የሚያብራራው አልጋሺያ ነው والله لا ما يكفر አቡ አኒስ ዛሬ ነው ያገኘሁ ዛሬ ተገኘህ እንግዲህ በወጥመድ ነው ያስኩ አወናበድኩት እኮ ዛሬ ያ አቡ አኒስ ጥያቄው በደንብ ገባ ወይም ጥያቄው አልገባህም ወይም ደግሞ ታስረህ ወደ ፍርድ ቤት እንትቀርብ ነው ዛሬ እኔ ያልኩት ጥያቄ የተኛው ነው ስለ ጀሃነብ የሚናገረው የተኛው ነው ስለ ጀና የሚናገረው ነው ያልኩት ጥያቄው ልድገመው فيها عين فيها سرور مرفوعه ይህ አንድ አያ ነው ሁለተኛው ምንድነው የሚለው لا يسمعون فيها لا አንደኛው አያ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما ሁለተኛ አያ لا تسمع فيها لاغيا የተኛው ነው ስለ ጀና የሚናገረው የተኛው ነው ስለ ጀሃነብ የሚናገረው ይሄ ነበር ጥያቄ አይደለም እሺ ማን ይመልሳል ምሽካት እጅህ አውርድ ባክህ እጅህ አውርደው የለም የለህም ማለት ነው የማትመልስ ከሆነ እጅህ አውርድ نور حسن نفس الشيء الجهور يما تملس كونه ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير إن شاء الله أحلام تفقج اللي نعليش لملس يتشم بتشابه ملس نوري لهم سلال سماوت أوكي جزاك الله خير أستاذ إجاوتو إيش لأوردج أستاذ أوكي لكتل هلتم يا جنانو لا تسمعوا فيها لاغية the same thing لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما هلتم عندنا سنونجي مكنياتهم لاغية مالت مدفو نققر لونجل ميادرس نققر من المعينات قشاشا نققر إلا الزام دمو بجنة وستاهونم هلتن يوم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما መጥፎ ለወንጀል የሚያደርስ ንግግር መጥፎ ምንም አይነት ነገር እንደማይናገሩ ነው ወላሁ አለም ጀዛኩም الله خير ኡስታዝ ምሽካት እጅ አላወጣችም በእኛ ላይ በእኔም ላይ ማለት ነው የእርሶ ላይ ብቻ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዛ ይሆናል ማይክ እንትኑ ፒሲ ላይ ሰላም አለይኩም እሺ ጥሩ መልስ ነው በጣም ቆንጆ መልስ ነው ሁለቱም የጀና እንዲያውም ትርጉማቸው አንድ ነው ሁለቱም لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما مالت لا تسمعوا فيها لاغيا مالتنو እዛ የተጨመረው ምንድነው? ኢላ ቂላ ሰላማ ሰላማ፣ ያው መጥፎ ነገር ከመስማት ሰላም ሰላም ሰላም ብቻ ነው እንጂ ሌላ መጥፎ ነገር አይሰማም፣ መጥፎ ነገር አይናገሩም ማለት ነው። እሺ፣ አራተኛው ጥያቄ ምን ይላል? اعتبر ان امامك 500 شخص اهون اسد يتياقه لاحلام نو كالتشالش سيف الدين اشي اهون انت افيتي لا يتقمطو بمسجد نو يالله انت افيتي لا يتقمطو 500 سوتش allo انت يمطحو يهچن ايا لمفسر نو يمطحو اشي انا سوتشون بميمارك ሰዎችን በሚያመረቅንና በሚማርክ አድርገ ይህችን አያፈስር ይልሃል። አሁን ጥያቄው ግልጽ ነው ወንድሞች? አሁን የማነበው አያ ሰዎችን በጣም ልባቸው በሚነካ እና በሚያመረቅናቸው ሁኔታ ፈስራት ይላል። ምንድነች سوا تصلى نارا حاميه تسقى من عين انيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يهني زه قربه 500 سوتش في تهلا يالو سلازي مايكروفون يزه يهن فسر سوتشو بتام تغرمونا دس بلوت اسكم يهدو درس يلال مايك فري يمايتشل سو باك اجي هاورد اهون احلام قدمي عندهم يسطاو سوانچ كذا سيف الدين مايك فري الله يعلم تسلى نار حاميه يا جهنم سوتش معناته نو يتبسالو معناته لمثال عند تسلى سنن متبس عند السبع عفوا استاذ شفت عند ሃምበርገር ማለት ነው። እንደ ሃምበርገር እንዴት እንደሚጠበስ ማለት ተገለባብጦ እንደሚጠበሰው እንደዛ ተስላ ማለት ተስላ ናራን ሃሚያ የጀሃነም ሰሞት እንደ ሃምበርገር ተገለባብጦ ይጠበሳሉ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተስፋ በጣም ሱብሃን አላህ እንግዲህ ማይክ ልቀቅ ወጣስተ تسقى من عين آنية دمو تسقى من عين آنية دمو تسقى يتطلو جن امي تطوت من دلو من عين آنية مالك آنية من لك اوكي جزاكم الله خيرا بسم الله والصلاة والسلام على وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية لهم طعام إلا من ضريع ملون آية مالتنا تسلى نارا حامية تكسوان إسات يقابواتال بدء تسلى نارا حامية ትኩሷን እሳት ይገባታል ተስቃሚን አይኑን አንያ በጣም ከፈላች ምንጭ ይጋቷታል ለይሰ ለሁም ጡአሙን ኢላ ሚን ዶሪእ ለነርሱም ዶሪእ ከሚባል እሾሃማ ዛፍ እንጂ ሌላ ምግብ የላቸውም ኢንሻአላህ ተፍሲሩ ማለት ነው ተስላ ናራን ሃሚያ የጀሃነም ሰዎች ይቀቀላሉ ተስላ ማለት መጠበስ ማለት ነው። ልክ እንደ ሃምበርገር ማለት ነው። እንደ ሃምበርገር ይገቡና ይቀቀላሉ። ከዛ የሞቀ እሳት ነው እሱ በጣም ያቃጥላቸዋል። የጀሃነም ሰዎች ልክ እንደ ሃምበርገር ከተጠባበሱ በኋላ በሞቀ እሳት ውስጥ ይቀመጣሉ። በጣም ሲጣማቸው ሲርባቸው ደግሞ ምግብም አላቸው። ውሃ በጣም ሲጣማቸው ተስቃሚን አይንን አንያ የሚጠጡት ፈልቶ የመጨረሻ ዲግሪ ላይ የሆነ ማለት ነው። በዱንያ ላይ በጣም ዱንያ ላይ የማይታሰብ ነው። ምክንያቱም አሁን ውሃ ብናደርገው እኛ በ100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይፈላል። ግን ይሄ ከዱንያው ከዱንያው በላይ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ነው የሚጠጡት ማለት ነው። እሱ ውሃ በጣም የፈላ ስለሆነ ልክ ሲሰጣቸው እሱን በጣም ስለሚጣማቸው ጥምም አላህ ስለሚያደርግባቸው እሱን ሲጠጡት ልክ አንጀታቸው የበጣጠሰ ያወርዳቸዋል። ልክ ውስጣቸውን ይበጣጥሰዋል ማለት ነው። ለይሰ ለሁም ጧአሙን ኢላ ሚን ዶሬ ደሞ በጣም ይረባቸዋል። በጣም በሚረባቸው ሰዓት አላህ ደሞ እንዲረባቸው ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ሲረባቸው አትክልት አለ ሙሉ ደግሞ እሾህ ነው። እሾህ ነው ሽታው ደግሞ በጣም እንትን ይላል። ሽታው ሀታ ሊያሸቱት ራሱ የሚከብድ ነገር ነው። ጣዕሙ በጣም ምር ነው። በጣም ስለራባቸው ብቻ ይመገቡታል። ምንም አያስመረጣቸውም። ምንም ያኔ ረሃቡ ምንም እንዲመርጡ አያደርጋቸውም። ጀሀነም ውስጥ ነው እሾሁ ራሱ የሚበቅለው ማለት ነው። እሱ እሾሁ ጀሀነም ውስጥ ስለሚበቅል እዛ ውስጥ ይኖራል። እባብ፣ ጊንጥ፣ የተለያዩ ነገራቶች አሉ፣ ግን እነሱን ጀሀነም አይበላቸውም። ምክንያቱም ከጀሀነም የተሰሩ ስለሆነ እና የጀሀነም ሰዎች የሚሄዱት በፊታቸው ነው። ለምን በፊታቸው እንደሚሉ ሱሐባዎች ሲጠይቋቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእግራቸው እንዲሄዱ ያደረጋቸው ጌታ እንዴት በፊታቸው እንዲሄዱ አያደርጋቸውም? እና ሰደድ ማለት መግል ነገር ነው። እሱንም እዛው እንዲጠጡ ይደረጋሉ። እሾሃማ፣ መራራ፣ የሞቀ የገማ ነው ምግባቸው ማለት ነው። ዶሬ የሚለው ይሄ ነው ፍቹ። ወላሁ አለም። አፉ በሉኝ ከተሳሳትኩኝ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እሺ አመቱላህ፣ ጥሩ አገላለጽ ነበር። ግን አንድ አያ ቆርጠሻል። አያው ያነበብኩት እኔ ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ይህ የሱ ተክሚላ ነው። ዋናው እንዲያውም እሱ ነው። እና ይህን ነገር ለምን ረሳሽው ወይስ አልሰማሽም ማለት ነው ስቀራው። ስለዚህ ጥሩ አገላለጽ ነው የገለጽሽው። تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني مولو الله كالش موليو قال هنا دومو بزين نابك أمالتنا أمة الله يهن قرسا بزين نتفا لا يسمن ولا يغني من جوع. يه ضريع من بالو يعني بلته آكس أنتن በልተህ አያወፍርም አይገነባም፣ ደሞ ከራብም አያገለግልህም ወይም ራብህን አይዘጋም። ያኒ የራብከው ነገር አያስለቅቅም፣ ራቡን አያስለቅቅም ማለት ነው። ምክንያቱም ምግብ ሲባል ወይም ራብህን ያስታግሳል ወይም ደሞ ሁለተኛ ደሞ ሰውነትን ይገነባል። እነዚህ ሁለት የለውም። ሁሉ ጊዜ አጥንት እንደሆንክ ነህ፣ ሁሉ ጊዜ እንደ ራብክ ነው። ስለዚህ ለስቃይ ተብሎ የተሰራ ምግብ ነው። ይህን ያዝዋት ወንድሞች። የጀሀነም ምግብ ለመጥገብ አይደለም፣ ምክንያቱም አያጠግብም አያወፍርም። ጠይብ፣ ለምንድን ነው? ለስቃይ ተብሎ የተዘጋጀ ምግብ ነው። እሺ፣ አምስተኛው ጥያቄ እና መጨረሻ ማለት ነው። ይህ አህሰን መን ፈሰረ ሀዚህ አያ ዑመር ብን አልኸጣብ። አሁን የማነበው አያ በጥሩ ነገር በሚገባህ እንትን የፈሰረው ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ ነብ። ምን አይነት ተፍሲር ነው? እንዴት አድርጎ ነው የፈሰረው ሰይድና ዑመር? አያው ምን ይላል? ውጁሁ የውመኢዝን ኻሺዓ ዓሚለቱን ናሲባ። ሰይድና ዑመር የእሱ ተፍሲር፣ የሰይድና ዑመር ተፍሲር እኔ ራሴ በጣም ነው እንትን ያለኝ፣ ልቤን ነው የመታኝ። የሰማው ሰውም ልቡ ይመታል። ሐቂቀተን ውጁሁ የውመኢዝን ኻሺዓ አሚለቱ ናሲባ። ይህን የሚፈስረው አሁን ትርጉም አልፈልግም ወንድሞች። ውጁህ እንደዚህ ማለት ነው፣ ኻሺዓ እንደዚህ ማለት ነው አትበሉ። እኔ ሰይድና ዑመር የሰጠው እንትኑ አብነትና እንትኑ ምሳሌ መውቅፉ ራሱ እኔ የገለጽኩት ነገር ቁጭ አድርጋችሁ እስኪ ውለጹት። አማርኛ እኮ ነው የእናንተ ቋንቋ ነው እኮ የምጠይቃችሁ ያለው። እሺ ማይክ ፍሪ። ያልመለሰ ሰው ካለ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሚሞክር ሰው አለ? ተራያም ቢሆን ለሌሎች ሰዎች ለቃለህ። የሚሞክር ካለ ሞክሩ፣ አለዛ እኔ ልመልሰው። አ አንዳንድ እማ አብደላ ኦኬ፣ አንቺ መልሹ። ቆርተኛ አዋል ፈርስ ዋናው ነገር እኮ ታሪኩ ከተናገርሽ በኋላ አያው ፈስረሽ ከታሪኩ ጋር አገናኝተሽ ነው መናገር የነበረብሽ። አላ ኩል ሐል ጥሩ ሙከራ ነው። የመጨረሻው አቡ አኒስ በደንብ አድርገህ ብትረዳት እንጂ እሷ የመለሰችው በጣም ቆንጆ ነው። አቡ አኒስ የአያውን ትርጉም ተናግረህ ልክ ሰይድና ዑመር የተከሰተባቸው የዚህ ሰውየው ከእሱ ጋር አገናኝተህ ግለጸውና ወደ ተፍሲራችን እንሄዳለን። ማይክ ፍሪ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንግዲህ አሚለቱ ናሲባ ሰሪ ነች፣ ደካሚ ነች፣ ግን በጣም የሚያሳዝነው ስራዋ ውጤቱ መጥፎ መሆኑ ነው። ይህንን አሚር አልሙእሚኒን ዑመር ብኑል ኸጣብ ይህን ነገር አንድ ሽማግሌ ሲያዩ እድሜው በጣም የዣዥ የሸመገለ ቆዳው በጣም ሊላጥ የቀረበ እና ደግሞ ጥሩ ጥሩ እንኳ ምግብ እንዳይበላ ራሱን ከምግብ ከልክሎ ጥሩ ሰራሁ እየመሰለው ሰውነቱ ሁሉ የገረጣ የተጨማደደ ልብሱ ሲያዩት ልብሱ ራሱ በጣም ያረጀ ልብስ ለብሶ ጭምድድድ ብለው ሲያዩት ሌሊት ይሰግዳል በሱ በአቂዳው እና ሁሉን ነገር ሲያዩት ሲለፋ አዩትና አለቀሱ። የአሚር አልሙእሚኒን ምንድን ነው ምን ሆኖ የሚያለቅሱት በዚህ ሰውዬ ነው የሚያለቅስ ሲሏቸው፣ አዎ ይሄ እኮ ካፊር ነው ነስራኒ ምን ያስለቅሰዋል? እሱ ነው እኮ የሚያስለቅሰኝ። እሱ ጥሩ ሰራሁ ብሎ ዴይ ኤንድ ናይት ቁሞ ይሰግዳል፣ ይጦማል፣ ምግብ በትክክል አይበላም። ይህን ሁሉ ለፍቶ አሚለቱ ናሲባ ማለት ሰሪ ነች፣ ደካሚ ነች፣ ውጤቷ ግን በከፋ ሁኔታ ከአላህ የሚያርቅ ከአላህ መንገድ የተሳሳተ በመሆኑ እንደገና የሚጠብቀው ደግሞ በአኺራ ደግሞ አሚለቱ ናሲባ ሳት ገብቶ ደግሞ ርፍት በሌለው በጣም በሚያደክም ሁኔታ አንዴ ይሄን ውጣ አንዴ ይሄን ውረድ አንዴ በሰንሰለት እየታሰረ የሚደክም ርፍት የሌለው ህይወት በዱንያም ሳይመቸው እንደገና በአኺራ ደግሞ አሚለቱ ናሲባ ሁለተኛ በሚያጋጥመው ሁኔታ ስላሰብኩ ነው ያስለቀሰኝ አሉ። ወላሁ አለም። ማይክ ፍሪ። አዎ ማሻአላህ። እንግዲህ ሰውየው የሁሉ ዒባዳ የሚያደርገው የሚለፋው በአዱንያም አልተደሰተም በአኺራም መጥፎ ትልቅ ቅጣት እየጠበቀው ነው እና ያስለቀሳቸው ሰይድና ዑመር ይህ ነበር። ስለዚህ ኩሉ መን ሁወ ዓላ ገይሪ ዲን አልእስላም በጣም ያሳዝናል ሁኔታው። እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ተፍሲራችን ንግባና ማን ነው የሚቀራልን ዛሬ? አፈላ የንዙሩነ ኢለል ኢብል ከይፈ ኹሊቀት ብሎ እስከ መጨረሻው። ዛሬ ተጅዊድ ነበራችሁ? መስጂድ ሆጀሌ ነበር አልነበረም? መስጂድ ሆጀሌ ነበር ዛሬ? ኖ። ኢዘን አቡ አኒስ ቀራለን ኢንሻአላህ። አቡ አኒስ አፈላ የንዙሩነ ኢለል ኢብል ከይፈ ኹሊቀት ብለህ እስከ መጨረሻው። ማይክ ፍሪ አቡ አኒስ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم ما يكفي. بارك زاري ان شرسات الله ان شاء الله. يقول سبحانه وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت بلو يجمرال وندموچنا هتوچ ازا امريكا اوروبا كندا منامن يالاچو سوچ بزي سنچري بالنبت گزي من نو دس يميلاچو مندن نو كار نو بيلدينغ نو ويم گنزب نو وي مندن نو اهون لمثالي متگواگواو نگر مندن نو يعني كومون يهونه كومون يهونه سو يميافقرو مكينا نو ويس فوق نو فيلا نو ويس مندن نو سيت نو وند نو سنغروي من لي هون يتشلال بتام كومون اندو سايون ابزانياو يميافقرو مكينا شي بر اوكي كار انبل ستي مكينا انبل وندموچ كل سو مكينا اند تنورو مرسيدس بي ام دبليو كاديلاك منامن اندزي يعني اندزي اندي نرو دسيلوال بعرب غزي بنبياتشن ساعة سلم غزي بقريشنا جزيرة العرب غالف ستيت بمولو بتلي بمكاننا اكبابيو كفتنيا فكر ينبرات شو بل بكفتنيا ميزان يميايو تنبرة قملو قمل مالت بقريش وين بعرب اكبابي تقلالا قمل مالت everything مالتنو خلاص اندسو ሀብቱ የሚገመተው ይህ ሀብታም ነው ይህ ሀብታም አይደለም የሚባለው ግመል በማፍራት ነበር። አላህ በዛ በሚያዩት ነገርና በሚወዱት ነገር የሱን ችሎታ ለማሳወቅ በሱ ጀመረ። አፈላ የንዙሩነ ኢላ ልኢብሊ ከይፈ ኹሊቀት ዘወር በሉ እስቲ ተናገሩ እስቲ ይህችን ግመል እንዴት እንደፈጠራት አላህ ስብሓነ ወተዓላ علماءش منالو افلا ينظرون مالت انظروا مالت نو كان قال لاچو جمل انديت اندتفطره اتايوتم وي من مالت نو ايو مالت نو لمثاله ابو انيس لليجو انيس انت انيس يلوال نعم دي انت سنت جمركو ينكون زور بلا تتملكت من مالت نو ابو انيس يهن تملكت يهن بدن بارغه تملكت مالت نو ادلم دي بقوانقوا درجه دي يا غنزب تقم اتاقم اندي سله من معناتنا وندموت يا غنزب تقم اوق معناتنا نعم بغنزب اتچاوت معناتنا اهون دمو يغمل انديت اند تفطره زور بلاچو اتايو يخاطب الله اهل جزيره العرب وهم معتادون للابل ابل معنات بنسو بدماچو است يغبا يغمل نغر نو هي اكبر ركوبهم عليها وجههم الله ان يرون الى اربعه اشياء اهم بزي ايا ان انت عربوچنا كذا قتلوا يميتو امه محمد بمولو انذين ارات بدن بتملكتو يلنال نغغرو لنيا نو انذي ارات نغروچ اهون يمتقساچو بدن بتكتاتلوتنا طنات وسدو اوقواچو انما ناتشو جمل سماي تراراوشنا مريت واراسوا تمام. واذا اراد الانسان ان يعرف الله اي انسان الله لما ولك سو قال لك انت ويمي الله شروط لما كتفلقه وهو ليس كمثله شيء الله بتيل لو ودر لو جيتا لما كتفلقه في ذاته براسه براسه الله وربوبيته الله بربوبيه السنه افطاط يا افطاطر سلتونا چلوتاو وأفعاله يا الله اندرقيت أسمائه وصفاته نزي بمولو لما يمفلق. إذا أردت هذا انظر إلى خلق الله الله يفتر ونقر زور بله تملكتنا يا الله بهريات يا الله انشلوتا يا الله انتلك النت بس السوبة فترون ومتاوكو بل لا النقاقر واندموش إني بتقام مثالي أودان له ومكنياتهم مثالي بتقام ودنتنياك أربال ودا ترقومي مياك أربه ومثالي نو سلازي لمثالي أهون دكتور زكي شريف دكتور زكي شريف أبو أنيس سيف الدين تمام أمة الله أم عبد الله نور جنة أحلام أم سهام أبدوكا النزي بمولو أهوني تقسكواتشو بكفتن يانتن يمتاي ومانو دكتور زكي شريف لمن أرات إقرال لو دكتور شريف يلو أرات أينال لو يلو كشاركاي وردنو أرلم ينيانو ينياسو نو كان يتولده لكن دكتوريت ديجري سلالو يساينتست درجة سلدرسي كنيا كف بلو يتايال أرلم دي سلزي يا دكتور شريف يا دكتور زكي شريف ما ننت لماوك يمي فلق سو من دنو ميارقو موياو من دنو ثمرتو من دنو تشلوتاو من دنو بلو نمي تايكو يا الله تشلوتا يا الله تلك النت يا الله ما ننت لماوك يفلقي الله من فتره من أدرقه من أدرقال من دنو الله يهنقر ما تنهت اللبات يلال يقول سبحانه وتعالى تملكت من يلال الله بالقرآن قل أرأيتم شركاءكم إن أنت سوج إن أنت قريشوج إن أنت إثيوبي أويان إن أنت قبس أويان شيخ نور الدين شيخ على الدين ولا شيخ نور حسين طلال الدين شيخ عبد القادر جيلاني يمتلو نزي إن أنت شركاوج قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ملسوا ونموج بباكاتشو ملسوا بباكاتشو نملاتشو النزاب أولياتش بأولياتش النابك أبروش يتتأمناتش سوتش إن قال الشيخ يسأل يمنا من يمتلو الله يتأيك أتشنو أروني إلى الله ماذا خلقوا من الأرض ملسوا والله ملسي الله تشو قل أرأيتم شركاءكم النزا كالله قا متقاروت انتنو تلالك ناتشو وليوش ناتشو يسأل يادرقال يمتلو أتشو الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض بلويته قال اسكيوم القيامة عند سو مرسل يغني يتشلم مكنياتهم يفتر سو يلم الله نفتاري هلتنيا الله سبحانه وتعالى من إلال سبحان الله العظيم تملكته خلق السماوات بغير عمد يا الله شروطها تملك سبات سماي على مسسو يسكونها ترونها بأيناتشو يأياتشنو إنيا لسبات سماي مسسو أيتن أنكم أيتن أنكم مسسوش دمو لينوروحشو يهونا لينوروحشو يتشلال جن يمماي تاي مسسو هلوم تأمرنو سبات سماي تشكمو مسسوش كالو يمماي تايو يهدمو يبلت تأمرنو يمماي تايو إماجينري هونو مسسوش كالو يهدمو يبلت تأمرنو كاليلو دمو انديت سبات سماي على مسسو تكمته يملت إياك أدمو الله يتأيك أنه خلق السماوات بغير عمد ترونها للا اسمنا درك قيتاي وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم مريتوا تنكت قطعة فتفتة تنكسا كسا اندات فرارس بك اندزي اندات الدمو تراراوش أرغن أسيازنات إلال وبث فيها من كل دابة دمو بمريت لاي بأقرو يمهد بأرات إقر بسدست إقر بأسر إقر بهودو يمهد بهولت إقر يمهد إنس السنة سو بمريتو لا يبت أمولت تارغن فتارنو هلال وأنزلنا من السماء ماء لنزيه وثي الله تشو نقرش دمو فتران زمال النم كسماء الزنابة متان كمريت أتكل تابك ألن اندقنا يعني ليان دان دو إنس السا يمي بلاو يميت أتاو أزقا جان اللتي لال سبحان الله العظيم وبث فيها من كل دابة دابة مالت الذي يدب على الأرض بمريت يمهدو هوتي اللو كل دابة يبلال وأنزلنا من السماء ماء زناب كسماء وردن فأنبتنا فيها من كل زوج كريم በጣም ደስ የሚለው በፍራፍሬ መልክ ነው በአትክልት ነው በሕቡብ ነው በምን በምን የቀረ ነገር የለም በመሬት ያልበቀለ ነገር የለም ለእያንዳንዱ እንስሳ የሚመቸው ምግብ አድርገን ደግሞ አስቀመጥን ይላል አስረኛው አያ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين والله إني أندان بكزي يا الله آيات يا مرك أنا يا والله أقسم بالله ندزي قلبك ألسان بو ترقمو سيقبان عند أرأونتونو ما أنهم يملسوا إلى الله ينهلو كفت أركبها لا إلى الله سبحانه وتعالى هذا خلق الله يهي الله شلو تانو أروني فأروني ماذا خلق الذين من دونه كالله للا يفت أروث نقر استي أسايون بل الظالمون في ضلال مبين لكن نزا الله انت تولي لا سو ميقزو بتام ظالم وشناتشو بتام ظالم وشناتشو والله زاري بزيش آبتشا تفسير أبكتشا له بيبوتا والله يبقى نبر أمرو لالو سو يبقى كني قال لا تشون دموش يتسمى هنا ولا لا لمن عندنا شو مودك نبر باتشو مركناتشو فين تمهن نبر باتشو بزيه آية ونت ونت لنقراتشو إنا استي استي راسو لتأفاج النت آية ولد قمو خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم مريت تنفت فتاة كتكتان لما تندات تود كدمو مسسوچ نثرر ادرگن وبث فيها من كل دابه دمو بمريت كرگوندان كانسكت جمرو اسكزهون اسكتلق اساو بمولو بمريت لا انورناچو انديت ينورالو گيتاي وانزلنا من السماء ماء كسماء الزناب اوردنا زناب دمو يهولو هيوت يالو هيوت نو راسو وجعلنا من الماء كل شيء حي لا الله عند زهاد الله يهل هيوت يالو نجر هيوت وهانو انزلنا من السماء ماء كزاس فانبتنا فيها بمريت دم ابقدن من كل زوج كهل اينت كريم لطيف طافج طرو نجر يهونو يميطافطنا مياطغب يمياوفر مغبوش بي عينتاچو سران لاچو كذا قومنا هذا خلق الله يهنو الله فتره فأروني يا جماعة أروني ماذا خلق الذين من دونه ملس يلم يلم قيتاي بل الظالمون في ضلال مبين إذن نزيك الله الله انت تو إسات يميقزو كرسوز يميقزو يعني مريم يميقزو عذير يميقزو طاوت يعني يفلقوا النقر يميقزو سوى تشكو يتأفونا الظالموش ناتشو إلى الله سبحانه وتعالى طيب إذن فلنتأمل أهون لب النبال استدن أتكرني العرب إذا التفتوا أمامهم عرب ودفيت كايو من دنهم يايو قمرلوش يايالو وإذا التفتوا إلى الأعلى ودلاي كايو سماء يايالو يرون السماء وإلى التفتوا إلى تحتهم يعني أسفلهم ودتاش كايو مريت نوم يايو وإلى يميني بكأن بقراك أيو دمو تراراوش نوم يايو سلزي بندزيه أرات مسالة ستال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت بلو جمري النزي قمروش انديت اندى تفترو أتكراتشو أتايو إيو مالتنو تزازنو استتملكتو مرمرو قمل انديت اندى تفتري يا جماعة إني بزو أنا ببكت سلا قمل ين آل مفسر بزونا قروا يا نببكوت قال العلماء الإبل عجيب يا قمل قداي بتأمنوا ميقر موالو الأنعام الحيوانات خلقت لأربعة منها يعني إن الزي إنسسو شالو الله فترات شو لأراتنا قروا يتفتروا والو عند والي عند اين تكفل انسسا عند اين تكفل من يؤكل لحمه سقاو بيتشا لمبلات يتفتروا عنه اند بري اند فيل اند بق ስጋቸው ይበላል ቆዳቸውን እንጠቀምባቸዋል አንዳንድ ጊዜ ለእርሻ እንጠቀምባቸዋለን እና ስጋቸው ብቻ ነው የሚበላ በሬና ፍየል በግ ለመጓጓዣ አይሆንም ለነዚህ አልተፈጠሩ እንዲያውም ነቢያችን ሳሰለም ምን አሉ አንድ ቀን አንድ ሰው መጣና ሱብሃንአላህ ለነቢያችን ምን አለው ያ ረሱላህ ነዓም አንድ በሬ አንዲት ላም ነች አንድ ሰው በጀርባዋ ወጥቶ እየመታት ሲሄድ ያኒ ላሟ ተናገረች አለ ከነጋላችሁ ወንድሞች የሚለው አንድ ሰሃቢ ነው ላሟ እኮ ተናገረች ያ ረሱላህ ምን አለች አሉት ላሟ አንተ ሰውዬ አላህ የፈጠረን እኮ ስጋችን ለመብላት ቆዳችን ለመጠቀም እንጂ ለመጓጓዣ እኮ ለመጓጓዣ አልተፈጠርንም ብላ ተናገረች ነቢያችን ምን አሉ إني أؤمن بذلك وأبو بكر يؤمن بذلك وعمر يؤمن بذلك قالوا إني يهتشن لا من دتناقرش إني أمنا له أبو بكر كني يميان سنتين يلوم سلزي أبو بكر وعمر إني أمن كنت نقر يأمنا له قالوا سلزي عند كفل ينسسا كفل سقات شو لما بلات بيتشاي تفتروا قالوا يه عندنو ويشربوا لبنها سقاتشو يبلل وتتاتشو يتتالو ولا تركب لما قواجا تشرس عن تكم باتشو يه عند كفلنو ولتن يا كفل ما ترك لما قواجا بيتشا يتفترو كلب يغال عند بقل بقل يبلل بقل بقلوش يبلل هذا لم دي بقلي بتقرنيا يبلل በቀሎ ነው እሺ በቀሎ ማንቲ አትክልት አይደለም ዴ በቀሎ እሺ በቅሊ ወይም በቀሎ እንደ ቢቃል والحمير اهيوچ እነዚህ ደግሞ ለመጓጓዣ ብቻ የተፈጠሩ ናቸው يحمل عليها ولا تؤكل لحمها ابدا እሺ ሶስተኛ يركب فقط ለመጓጓዣ ብቻ نعم ومنها ما يركب فقط كالفرس يا لما غوغاجانو اهيا منا من دزي فرس دمو لقيت لا يعني لما غوغاجا هنو ان تنش كاهيا يبلط انتنو لقيت ان لا طورنت يتفطرون ناتشو ليلوش دمو ما يركب ويحمل ويؤكل لحمها عندنا دمو من عليه لما غوغاجا ولتنيا عند ماكينه يعني انت لما غوغاجا معنات لچنت اهلوچنا عند عند نغير يمتچنباچو انت راسه عند ماكينه ازا وتهبت سغاو يميبلا وتتو يميتتا كله لكله يتفطروا جمل بتشانو قالو عند جملم ليلا لينورو يشلال كن جمل لكله نغير نو تچنبات الله አንተ ራስህ እንደ መኪና እንደ ሰያራ እንደ ካርት ትጠቀምበታለህ ስጋው ይበላል ቆዳው ይጠቀሙበታል ወተቱ ይጠጣል በለም ይገርማችሁ ሽንቱ ይጠጣል ሱብሃንአላህ አልአዚም ግመል ብቻ ነው ይሁን ሁሉ ያጠቃለላሉ اذن افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ونتنو الله لمرطو حق له والله ስለዚህ ምን አለ والابل يقول والابل تتحمل العطش كهل انسسا يبلط طمات يمشكم جمل نوالي الابل تتحمل نزي جملوش العطش لايام طويله والجوع ايضا رابنا طمات يمشكم عند جمل يلمالو لبزو غزي يمشكم سنو الابل تاكل كل انواع الاشجار يميغرماچو انبسا سغا نو ميبلاو احيا صار نو ميبلاو منامن اندزي نو ايه جمل جن اتكلت يتبالي حتى الذي عليه الشوك يشوها ما يهونم يشوه بتشالو تاكل جمل نو ميبلاو قالو سبحان الله زو يشه يالو بقى قرتم ارغو ميوطاو ما ادري اندزي هنو بالفو تمرنال الذي قدر فهدا قدر الجمل خلقه يعني ثم اشوه اندمي بلا راسو قبطو يا داجيش يمتارغو اشوه اتنت منامن هلو دجس يمتارق أرقو ليه فترات. الإبل تأكل كل أنواع الأشجار حتى الذي عليه الشوك. جعل الله شفتيه يتحمل الشوك. يجمل كنفرج ولتم كنفرج إشوه بوقات شو بوقات شو يماي قسلو دم يماي وطو يماي قدو أرقو نيفترو. يا جماعة يا الله انشلو تاتايو أنت استي إشوه النسته عند كيلو إشوه بسته قرطمه وطه دجس هونو ودا سونتي هدار إشوه إشوه والله بانغ بزي بغرروه نو ازال لطف لطف لو ميقرو دمو إشوه بتبلا هون ملاسه كنفره يدمال لكن جمل لزيه أرجون يفتروا الله سبحانه. يقول جعل الله شفتيه يجمل هلت كنفر من هذا الرجو يتحمل الشوك إشوه لمبلات يسجلوال والشيء القاسي اليوم درك هونو كبادي هونو يمي قرط أم يمي قرط أم نجر جمل قرط ما يبلوال ليلاس. جعل الله أعناق الإبل يجمل أنجت بتأمر الزجيم هذا الرجو لتصل أطوال الأشجار تلالك زافوش كزاس لمي بلا أن راسو قمل رجمنو طويلنو اندقنا أنقتو طويل هذا الرقونا يسو لجي ما يدرسو تكل وصدو إبلا لالو وسحب منه الطعام تملكتو أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قمللو إذا أردت أن تحملها اهلوش انا اقاوش لماش انك كفلك يعني من ترى قالش باريكات زنبلة عند ملكت ستات يقمى قمال يمي عربو سووشي اقالو ملكت ستواتنا تنبركة قالش من مالتنو جانوين بجرباي لاي جانتو اسك اموت ومالتنو جانه اسرا ستابكا ملكت ستاتنا تنسالش تبركو بإشارة منك ثم تحملها وتركب عليها أن ملكة ستأثنى تنسامج ثم تقوم عليها حمل. يا الله. طيب الجمل جمله يعتبر رمز الاستقلال والغنى والقوة لأربوش حبت يمجمت بات بجملنو يسو حيل يمجمت بات بجملنو بساينس وستماهن بتعم تن هايلي ميساتوت بجملنا بفرسنو. طيب كذب هلا. كما أن الإنسان العربي استفاد من الإبل في مجالات عدة وعلى مدى عصور طويلة لبزو أمتو أمتات يميهون كجمل يتتكمت أربوش بتعم كتر سفري اللو مالو. وفي القرآن الحكيم بقرآن وردت آيات عدة بزو آياتوش نو بقرآن سلا جمال يتناقروا الله سبحانه وتعالى تمام. وباقي الأنعام كما أن الله سبحانه وتعالى أضاف اسم الناقة إلى اسمه اليوم الله سبحانه وتعالى يجمل سم كسمو قمتو بأنك قال تناقري من علي ناقة الله تمام. ناقة الله وسقياها ناقة الله مالت يا الله جمل مالتونو كما نقول بيت الله يا الله بيت كعبة مالتنا كما نقول عبد الله يا الله باريا عبد الله بيت الله ناقة الله يهلو ودا الله تتقته يمي تقسمنه. والأمر يتعلق بالناقة في عهد سيدنا صالح فسيدنا صالح وردت شو ناقة اللي جمل المساي بتقام تلك بسكرنا. فالجمل جملالو لا يحتاج إلى الكثير من الغذاء مقارنة مع باقي حيوانات سبحان الله ليلو تشو انس السواج انه كبتوش بالتامتو بزو مقب كبرلو لتكتك ان صبر اللي عرقو يتشلالو براب قمل قن بزو اي بلا مالو لكن لرجم قزي براب تشكمو يهدالالو سبحان الله. حيث يستطيع قطع قملالو ساي بلاكونو مسافة 50 كيلو يوميا بيمسا كيلومتر يهدي طيب مع تحمل الجوع براب يتسك أيه مع تحمل العطش بتأمات يتسك أيه لأمستك أن بيك أنه أمسى كيلومتر يهدي لأمستك أن يعني هلتمتو أمسى كيلومتر سايبة لا يهدال. أما الأحمال يمتش أنه ما توالو فهو يستطيع نقل ما يفوق 500 كيلو جرام اسكا 500 كيلو جرام للشكم يتشلى الجمل يا جماعة يسمعش انه 500 كيلو تشكمه لهلت 250 كيلو كيلومتر سايبلا سايتتا بصبر يقوازر والسير بها مسافة 20 ميلا في اليوم دون طعام بيكأنو أمسى هيا كيلو متر إيه تقوازي حدال دون طعام أو شراب لمدة 3 أيام أو 5 أيام متتابعة سيصرف لصوصت لأمستك أن لا تشكمو سايبلا سايتتا حدال. قالوا الحيوان الوحيد الذي بوله شفاء هو الجمل فقط كهل شنتو مدهانيتي هونو جمل بيتشانو تاريكو تاك الله شنان انت نبي صلى الله عليه وسلم امستنو ارات سوش متو يا رسول الله ويبو يزونا لالو ويبو مالت بيتشا من جنو مبالت بيتشا ميادر قبشتا من جنو بابارن يوند موج وبا وبا يا زواتشونا كستو سنتاچو ወደ ቢጫ ሆኖ መጥ ወደ ነቢያችን ከዛ በኋላ ነቢያችን ሳሰለም እናሉት እዛ አለ አንድ እረኛ ብዙ ገመሎች አሉትና ሄዳቹ ከእንትናቹ ከገመሎቹ ወተትና ሽንታቸው ጠጡ አሉ ነቢያችን እሺ ብለው ሄዱና ከገመሎቹ ወተታቸውና ሽንታቸው ጠጡ አልহামዱሊላህ ዳኑ ከበሽታው ዳኑ እንዲያውም ወፈሩ ከዛ በኋላ ምን አደረጉ እረኛውን ገድለው ሁለት አይኑ በመስማር አፍስሰው ግሞለቹን ይዘው ሸሽተው ሲሄዱ ነቢያችን እንግዲህ ጅብሪል መጥቶ ነገራቸውና አወቁ ከዛ سيدنا علي سيدنا الزبير سيدنا فلان እንደዚህ አንድ ወታደሮች አድርጎ ሂዱና ድረሱባቸው አሉ ድረሶቹ ይዘው አስረው አመጧቸው ወደ ነቢያችን ወደ መዲና نزي أمست تاسرو سوستنو أمست ناشو تاسرو متو انجدي خير يادر رغوث نبياتشن بشر ملسو تمالتنو وتتون شنتون تتو كبشتاو دونو يا سو يوون عينو أفسسو قدلو تنا هيدو نبياتشن من يادر رغو العين بالعين والسن بالسن على علم يالو قرآن هزبو تسب السبة بمولو بمسجد الله هزبو تسب السبة ومسجد وجه على علم አይናቸው አፈሰሷቸው ነቢያችን እረኛው እንዳፈሰሱ አይናቸው አፍሰሰው በሰይፍ ገደሏቸው ያው እሱ ነው ጀዛ አልጀዛኡ ምን ጅስ العمل ጀዛኡ ልክ እንደ ስራው ነው እሺ ከዛ ቀጥሎ ግመል አሉ ሰናመል ኢብል ይሻኛው ሻኛው ነው የሚባለው በጀርባው ያለው ሻኛው የግመል አሉ هو مخزن للدهون والماء سب فات يميازل نوالو الله أكبر يشانيا كو يميقنيو بقمل كونو واندموش يه سب يمولانو فات يمولانوالو جعله الله يخزن الدهون لأن الجمل يرحل في صحراء حرارته لا يطاق أبزانيا وقملوش لما قوة جامي تقمو باتشو بتلك مدربادانو አትክልት የለውም ውሃ የለው ለአምስት ለስድስት ቀን ለአንድ ሳምንት በዛ በጣም ሃይ ቴምፕሬቸር ያለው ሁኔታ ሲጓዙ ውሃ ሲያጡ ሲከሱ በዛ በሻኛው የተከማቸ ስብ እየሟሟ ወደ ሰውነታቸው ይሄዳል አይ መካኒክ ሀዳ ማን ነው የሰራው ይሄ ነገር ማን ነው ያሰበው አስለን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ قالوا سنام الإبل هو مخزن للدهون جعله الله يخزن الدهون دهون مالت فات مالت نوم لأن الجمل يرحل في صحراء حرارته لا يطاق وتذوب شحومها فيتعود من السنام نعم كذاك كشنيو إيام وما ودسون نتهدو لا يتأفاو يكساو الجمل يتأفاو كربوهيدريت كذا يتكال مالت نوم وجد العلماء والباحثين اهون يالو يجمل اتني وش جملن وسدو يات انو سوش منا قدره ان يعيد امتصاص الماء من الامعاء والكلى إلى الجسم مرة أخرى ليستفيد منه. جمل عند جزي وهاسي تتا بزو هاي تتانا بوست هدو يكما تشال بشال باندان بوتا يخزن على الزا وهاسي تأمالو كزا كأنجتنا ككولاريتو كقبتو يمن لسي كزا يتطالالو. يا إخوة إني عندنا نقول لا إني عندنا نوم تجرموت تجرمون جي عند زيل نجرم كونوا الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أرى تملكتون ديت جمل نفتر كوتي عليه الله لزهنو عبادة نوند موج سل جمل من مرامر سأل الله سل الله يفترون قرب دم بارق واستمستير واستقبته من مرامرو والله عند صلاة عند صيام عبادة الله تأزازنو. إذن يقول أن هذا الحيوان العجيب له قدرة أن يعيد امتصاص الماء وهو يخزنه بكل لاليتو وين بأنجتو يكماتشو بتأمسيت أما وكزائي من لسي يتأطوال لقنا. والجمل هو الحيوان الوحيد جمل دمو عنده السبتشانوالو يعيش حوالي أسبوعين كاملين بلا ماء ولا طعام في بيئة درجة حرارته فوق 50 درجة مئوية 50 degree centigrade يالو environment صحراء مدربدا لهولت سامنت سايبلا سايت أتا يميكو أيو جمل بيتشانوالو. بزيه جزيالو يفقد حوالي 25% يعني ربع وزنه يميزان يكبدة عند ربع يميات أفا انتنو سائلو ليكويدو بس هو نتاجين ليكويدا لأنهم سنتنو سو سارتنيانو وها بس هو نتاجين يالو ولا قم عند سو سنيانو بس هو نتو يالو وها عند رب يميات أفا ما نو قمل نوالو وزنه من السوائل من جسمه إذا حرم من الماء دون أن يشرب. بينما باقي الحيوانات قمل بتشانو هاي أمست انتنو يعني يفقد حوالي 25% انتنو. بينما باقي الحيوانات تموت عند فقد 12% فقط ليلوش انسسو شالو أسرهولت بموتو كميزانات شو سيت أفا يموت هالوالو كميزانات شو ميزانات شو سيل يوها يوها يلو كيلو انتنو يميزانات شو متو كيلوغرام كوني انتنو يسقاو ياتنتو ادلم يميلو لا بسونتاچين يالو وها وندموچ يغباچو وندمي اهون لمثالي انت 100 كيلو جرام نه بوسطه يالو وها جن ليكويد معناتنا ون بلازما ندم ان وها ان من من هدلو ليكويد يهونو نغر بسونتاچين يالو 25% طفتوبت يمينور جمل بيتشا نو ليلوچو انسسا جن بسونة تاتشي واللو ليكويد أسره هولت بموتو كقودالي هلو ميموتو اللو قمال بيتشانو اسكها أمست بموتو يميكو يعلو. الله أكبر. إذن أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ جواب نعم يا ربي نعم يا ربي نظرنا والله نظرنا إلى الجمل كيف خلقته قتلوا من عليه وإلى السماء كيف رفعت سماء على مساسو وإلى الجبال كيف نصبت ترارا وچو ترارا كو يقوم يمسلنا لنيا لا عند ترارا عند كيلومتر كهونة رقعتو ويم 500 متر كهونة رقعتو ودلاي يزانيا هل بمريت تتكتو علالو هيو هون نبا فيلم أيهوت بمغازين بمنامن هون ما ساينس درسو بتال عند ترارا 500 متر ودلاي كهونة 500 متر ودتا چالي سر ينو مو لتردوث قلالو عندو بلاس يسرو مسرتو بلاسو لمتو عمت يميقوم لأسر عمت يميقوم لأمس عمت يميقوم عند مسرتو نو مسرتو تلك هونو يعني تنكرك هوني عماراو ويم دمو فوقو لبزو عمت يكو ايال تراراو دمو الله كفتارو اسكيوم القيامة اي فرسم لمن مسرتو راسو عند قومتو بمريت سرالو وإلى الجبال كيف نصبت طيب وإلى الأرض يدمو بتعامي ميدان كنغرنو آهون بلنبت سينشري مريت كب مهونوان سفيريكال مهونوان بدينم بشرعم ترقاق طبتال بساينسم ترقاق طبتال لكن سفيريكالنا سيركل هنا لكن عند تيبل ست على تشنج لنيا وإلى الأرض كيف سطحت يا جماعة إلى الله سبحانه وتعالى يا أمة محمد يا عباد الله إيو تملكتو كواس بسات أتشوهن بكواس لمنوري تشالال أي تشالم لكن كواس وكب هنا يمينور إزاي منور جن لك عند تيبل أهون لمسالي عند مدربادا ويم عند أغر وعند بوثاكوش بله لبزو كيلومتر بالتاي كباي مثلهم لك فات على نو لكن سوا كبنا تشيلا سلازي النزي أرات تملكتو إلى الله سبحانه وتعالى ثم بدأ الله يبين كيف ندعو أهون اندي تارغن دعوة اند من نارك دمو يستمرنا منالي فذكر يا محمد نعم صلى الله عليه وسلم ذكر يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا معاذ يا أبو أنيس يا إبراهيم سراج يا محمد يا عبد الله نعم يا ربي ذكر دعوة درقو مكرو تمرتستو أستمروا قرآن فسروا حديث فسروا فذكر طيب نذكر يا ربي نعم كزاس إنما أنت مذكر يا محمد أنتكو أستواش بيتشانه أنتكو أستماري بيتشانه أنتكو ينمل اكتب التادر سو بيتشانه بيتشا بيتشا بيتشا ميلو أندرلاين أدرغوثو النبوش ما نمسو كزيه بلاي سلطاني اللو إنما إيش معنى إنما النبوش ما نستوصل إنما المؤمنون إخوة بلنال إنما جعل الإمام ليؤتم به بلنال إنما إيش يا إنما إنما من دنو وندموش إنما إنما عند قزي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا مصطفى أنا أب محاضرة لحج أب دار السلام هو أب دار السلام محاضرة له درس الله يبارك فيك مرحبا بك إيش إن من دنو من سن ربكو فذكر إنما أنت مذكر أنتكو أستمرينه أستمر بك لست عليهم بمسيطر إيش أنت ملكتون لموش بك إنما مالت بك مالتنو عند دعوة ميارك منم أين سلطان اللوم دعوة درقو ساب بارقو موتاتنو لمن هداية السلطان لمن دنو ما يسمع لمن دنو بيميلو يانت قد داد اللوم لست عليهم بمسيطر ما سقدد ما تتشلم يا أخي إني لنقراتشو ما أنت يا محمد بمهيمن ومجبر ليؤمنوا أسقدده ليامنوا يمتادرقو منم أين تمبتين لهم إنما أنت فقط داعي إلى الإيمان بس طيب نبياتشن دزي كونو شيخوشنا أستاذوش ملكتاتشو ملكت مدرس بيتشانو ويس لمن آيامنون بله ماكروف لا لو فهم يا جماعة أنقر كرتار قولين هنقر القلز لو فهم كل إنسان هذه الآية لما حصل مشكلة بين من يدعو ومن يدعى ما يستمرنا يمين مار بهولتهم مهاكل أنت تشقرأي قنم نبر يتش الآية هلوم كترداتشو فذكر أستوس أستمر إنما بيتشا مالتنو إنما إنما إنما أنت مذكر أنت بيتشا أستواشنا لست عليهم بمسيطر مسيطر أنت مهيمن يعني قفته قفتره بحيل يمتسام من أدلهم إذن النبي صلى الله عليه وسلم دعوا قريش لأن قريش دعوا درق الله سنت بمكة بيتشا أسرى سوست أمت أسرى سوست أمد دعوة درقوا نبياتشن أو هل أمن كلهم بمكان أكباب ينبروا أمنوا لا بل أبزان يشو كفروا طب لمن نبياتشن بتر يزو دولا يزو ለምን አይመቷቸውም? ለምን አታምኑም ብለው ለምን በቦክስ لا انما انت بل مات على الكفر اكثرهم ماتوا على الكفر. ثم نسال من هذا النبي؟ ይህ ነቢ ሙሐመድ ማን ነው? ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ችሎታ የለውም እንዴ ዳዕዋ ለማድረግ? ለምን እሱ እሳቸው ሲናገሩ ለምን አይሰሙም? هل هو مثل اي داعيه እንደኛ ናቸው ነቢያችን? لا بل هو مدعم من السماء بسماء يتدغفوناچ يعني بالله يتدغفوناچ ومعه 1000 معجزه عند شيء تامر يسايوناچ واسلوب الدعوه يدعو بالمحبه واللين وكلمات فصيحه لذيذه لسامعها لما دعوه سيادرغو نبياچن بطامه بطافته بفقر فغغ يالو እንዲያውም በሻርፒ ሆነው ቋንቋ ለሁሉም የሚገባ ቋንቋ አርገው ነበር ዳዕዋ የሚያርጉ። ይሁን ሁሉ ሆኖ ግን የከፈረ ሰው ይበዛል። ነቢያችን አልተቆጡም፣ አዘኑ ላኪን አልተቆጡም። طيب بل ከነቢያችን ጋር የነበሩ اسدل غابا የሚባሉ ነበሩ፣ የጫካ አንበሶች የሚባሉ ሰሃባ ነበሩ። ነቢያችን ተደፍሮ አያቁም الا አንዳንድ ጊዜ ካልሆነ ወገ مع كل هذا لم يقبله الا قليل በመካ ነቢያችንን የተከተሉ በጣም ጥቂት ናቸው። እንዲያውም ተገርፈው ተዋርደው ተቀጥቅጠው ተጨፍጭፈው መካን ትቶ ወደ ሂጅራ ወደ መዲና ነው ሄዱ። اذا فليعلم كل داعية اي استاذ اي شيخ اي عالم ما وقع ያለበት انت تدرسله هدايا ግን ከአላህ ነው يجن ما وقالبت لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر. قوله الا من تولى وكفر لها تفسيران علماء تشوب هلا التفسير نو يفسروت عندنياو اذا كانت الا من تولى وكفر بدايه الكلام يمجمل عن ققر كون الا من تولى وكفر بعد ما نقف يعني لست عليهم بمسيطر الذهن نقوماله አዲስ ምዕራፍ ይመጣና ኢላ መን ተወላ ወከፈር ይህን አይነት ተፍሲር ምናሉት يقول نقول اما من الا من تولى وكفر فعذابه الى الله يعذبه عذابا اكبر. يعني انت دعوه ادرك يسمى يسمال يالسما جن درشاو ود الله سلهونه اسو قطات አዘጋጅቶ አስቀምጣውልና ለአላህ ስጠው። ይሄ ማለት ነው ትርጉሙ። አንደኛው ትርጉሙ ኢላ መን ተወላ ከፈር يعني انت محمد دعوه ادرك نصيحه ست استاوس انبياله اجه اتنقسق ለአላህ ስጠውና አላህ ከሞተ በኋላ قطات አስቀምጣውል። አንደኛው ትርጉሙ ይሄ ነው። ሁለተኛው ትርጉሙ ምን አለ? ኢላ መን ተወላ ወከፈር دعوه ادرك እምቢ ብሎ ጀርባውን የሰጠ ቅጣው አንተ እንዴት ልቅጣው? جهاد في سبيل الله انسانا አንገቱን ቁረጠው። معناه انت لست مسيطر الا من تولى وكفر انت مسيطر እምቢ አለ ጀርባውን የሰጠ ግን አንተ ሐላፍነት አለ። تعذبه كيف اعذبه بالقتل في الجهاد جهاد تنسانا كفاروچون አንገታቸው ትቆርጣቸዋለህ። ثم يعذبه الله بالعذاب الاكبر ينتنقطات بቻ አይበቃም ጉድጓድ ሲገባ ደሞ አላህ ተቀብሎ ደሞ በትልቁ جہነም ያስገባዋል። ተወላው ከፈር ሁለት ትርጉም አለው። ሁለቱም ደሞ ትክክል ትርጉም ናቸው። እንዲያውም አያው ሁለት ትርጉም ይሽከማል። አንዱ አንተ ዳዕዋ አድርግ በስ ለምን ሂዳያ አልሰጠን ብለህ አትፍሸክ ለምን ሂዳያ አልሰጠን ብለህ ብዙንትን አትበል። الله سبحانه وتعالى للنظام انبياء لسوچ جهنم يمبال اسقمطوال سلازي انت منم نغر ازي لا يمياغبا نغر يلهم ولتنيا ترغمو دمو لا انبياء له جهاد في سبيل الله فطر يالهونا بجهاد في سبيل الله ارغه كفاروچون يميجدلو تغدلاله يميتاسرو تاسرالله انا يميقطو تقطالله يي قطات كانت بقي ادلم ወደኔ ሲመጡ ደሞ ትልቁ عذاب الاكبر የሚባለው ደሞ ይጀ ይቀርባለሁ አለ። اذا ንድገመው لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر إن بيبلو جرباون يسطي أنت تقطعوا الله بجهاد في سبيل الله إني دم سملس دم جهنم وسط أقبع له إلا من تولى وكفر فيعذبه الله عذاب العذاب الأكبر. إيش العذاب الأكبر؟ إذا قلنا العذاب الأكبر هناك العذاب الأصغر يعني بكومن سنس وقت وندمج تلقوا جهنة تلقوا قطعتي يتأبك أتشونو سيل الله نقدي تنش قطعتها اللي مالتنو أو تنش قطعت من دنو جهاد في سبيل الله. نعم بغزوة بدر مجمّر يا غزوة بدر سبا قريشو تشي تقدلو نبياتشن يا نبياتشن وتادر يقدلواتشو سبا تقدلو سبا تاسرو يقصلو انتاتشو تاقالش يقصلوا بزوناتشو يموتوا قن ينو عذاب الأصغر فيعذبه الله العذاب الأكبر دمو إن أبو جهل كموتوا بحالا سبا سوشو كونو بغزوة بدر بمريتو لاي سبا ريسا تغنينا نبياتشن منالو سبحان الله نبياتشن معجزات ملكتو وندموج جنات أرونتو سايجمر نبياتشن سأسلم من بلو نبر أبو جهل الزيهج بوتا يقدلالالو شيبة الزيه بوتا يقدلال عتبة الزيه بوتا يقدلال فلان الزيه بوتا يقدلال بلو جنات أرونت سايجمر النزات لعلك عليك أوش هون يقرش بوتا تشو يمي موتو بت بوتا نبياتشن تقومو نبر موتو يموتو سووش يتقدلو بيه بوتا تشو قيو نبياتشن موتونا هنديهم دمي بالو ينترو يا أبو جهل راس تقرطان ودى نبياتشن يمتانا كذب هلا من الوالو نان تقرأ شوش لمواتشو تشوكونو أوجدتم ما وعدكم الله الله قال قباو نقر أغنياتشو يعني جهنم مالتو مالتاتشونو كذب هلا أما أنا ألو إني الله قال قبالين نصرو أغنشالهو بآخر دمو جنة اللين يا بشهادة مسلمو جنان دقبو الله قال قبطونا أغنيه إن أنتس هل وجدتم ما وعدكم الله الله بزيه بكفر يموت جهنم نويعلو أغنياتشو بلو تأيقو سيدنا عمر منالو يا رسول الله أتخاطب قوما جيف يبسبسو يموتو سووش انديت الناقرة لما لسمهنو فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق والله ألو لهم أسمعوا بما أقول تبلاي إني من ناقرون نسو يسمونا تشوالو لكن لا يردون لكن لما ملسا يتشلوم سلزي يهن كتاعت بجيهاد أنقاتها تشو تقرطو تبتعات أسو مموت تنشو كتاعتنو فيعذبهم الله العذاب الأكبر يوم القيامة بجهنم بالتعذبالو فيومئذ الله سبحانه وتعالى من عليه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يثيق وثاقه أحد ما جرش من عليه إن إلينا إيابهم توعد شوبك أنت دعوة أدرك يا جماعة إيشن قال يا جنيكو لمن دنو هدا أنت نود مسمرة أيقبوم لمن دنو إني سنت دعوة أدركو إن بيبلو بك أيقبات شوم أيلم مكناثم إن إلينا الله بتلك سمو ودنيا من ملساتشو ودنيا ناتشو تواتشو دعوة ستادر سدبوه زنبل أسانسوه زنبل أقواششوه زنبل أن سمان بلو انبيالو زنبل أنت دعوة بتشارك لمن دنوم زنبلو قيثاي من ملساتشو كودنيا ناتشو ودنيا كونو ميمتو وديتي هدالو مسلحال إن إلينا إيابهم فمن التارقنا ثم إن علينا حسابهم يقول تعالى دعوهم يا محمد إن مرجعهم إلينا لا إلى أحد غيري ثم نحن ولا غيرنا يحاسبهم المعنى يا إخوة مهما خان الإنسان عند سو خيانة بيادرق بكدا الله كرجال له بل سوتشن يعني كدا تارقين له بل وعسى يا اللهن ولتا يا اللهن تئزاز صبرو معصيا يا بزا وعصى ربه سيدور ويدور ويدور لكن مرجعه الى الله سبحانه وتعالى يعني زرو زرو زرو زرو افرو مريتن قدو سماين قدو مجرشا ود الله يملسنا سيخجل حين يقف أمام الله بمعاصيه مع سياوچون سبسبو تشكمو بجرباو الله زند قومو بحسابو لاي الله زند سيقوم بطام بمياسافر هنيتا نو الله زند ميقومو عليه. المعاصي يا اخوة ونجلوش هي خيانة ونت ونت عند سو مع سيام يادرقو هي خيانة لله بزي تسمى ما لحشو اندموش ما انو ما اسمى ما عند سو يسرقال خيانة دلم الله تسرق بلوثال لكن يسرقال يه الله ان يتللال الله ربا تبلالو كن ربا يبلال يه خيانة دلم خيانة نو الله ما يو مسلو انجي الله إياه يسمانه ونا هذه خيانة كدات نواله. المعاصي هي خيانة لله لكن خيانة غبية سبحان الله من أين خيانة نواله لمن لأنك إذا خنتني لمسالة إنين بتكدا ربما يخفى عني أشياء كدهن نقروس هاي قلت اللي نكرنا عند تكده هذا الله بل سبحان الله سنت سو تكدو ساك يموت عليه ولكن الله مهما خنته إنه يعلم الفا يتدبك أمياك يلب أمياك جيتانا ونا الله لمكدات الله لمكدات تتشل ماله مثالي ست أتملكت واندموج حب أنك خنت صديقك هلث قد الدنيا مشالو عبدنا مثلا نقول عبدنا صالح አሁን ወለቱን ጋድኛሞች ነው አንዱ አንዱን ከዳ وسمع بخيانته يتكداو ጓደኛ ጓደኛው እንደከዳው አወቀ لكن የከዳው ሰው ጓደኛው እንዳወቀ አላወቀ ግልጽ ነው ወንድሞች ወይስ እንቆቅልሽ ሆነዋል ነገሩ صالح عبدن كدا عبدو صالح عبدون سيكدا عبدو اوقع صالح جن عبدو اندا اوقع لا اوقع سلزي التاوقكم ياله زم بلو يكدوال عند كان هلتم تغرانيونا سلام علو يا يكدا سو سلام علو العبدو عبدو جن اجون سبسب بارغو سلام عليهم بلو كوستر عليه منو سلام عتلني مالو انت خنتني انت كدهني سيلو دنقت اسويو اني او اندزي اندزي اندزي اندزي على دركم سيلو من اينت افرتنا من اينت سنتن خجل يسموال طياقي لنا انت نو كداتو يالتاوق امسلو جن اهون غادنياو اوقو اندزي اندزي هرغه هل كدهنيم سيلو من اينت افرت من اينت من سنتن يسموال من اي سميت يسموال وندموج يافرال ادلم اندي بتام يا سافرال التاوككم يالك يكدهو سو اوقو سيقوي اوقي يالهو كو اندزي اند كدهاي سيلو غومبس بله منم مناغرا تتشلم الله زند ستهد اندزي ادلم الله يا قال مجمرا ليلا مثال يسطو حب انك دخلت بيتك ود بيته جبهنا وجدت زوجتك معها رجل يضاجعها مسته كليلا وند تنيتا يسغاغنيس يادرغو عين بعين اج كفنج اياحچو كيف سيكون حالها مسته انت فيت من اينت اقوام من اينت لتقوم تتشلالچ وي بعينه نو ياياحت اينت لتناغر تتشلالچ افرا بتام بتام غومبس بلا لاب بلاب هنا مراقواني يفسسه بفرتنا بفراتشا يتنقطقطتش نو يمتلو ادلم دي وندموچ معصيا يا بزاسو كدات يا بزاسو الله زند سيقوم اندزي نو كيف وقد سرق احد من من اقرب الناس اليه ان اندزي اينت سبحان الله ولذلك يقول سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون الله اندزي هارغو اندزي هتارغو بلو الشي بلاچو ستتقبلوا يا اللهن خيانه يا اللهن كدا تادرغاچو ارى ليلى يقر الله إياين نو إيسماين نو يكرن دي سوون كوان سايه لتكداو تشلال له سبل اللبت كزيه كميستوغا خيانة تارقال له جنزبون تسرق له عند درجيش كاللاتشو دمو على فينت كسته جنزبون بكا بخيانة تبلال له مكناتهم السولياي هاي تشلين قل ليلا هيكر الله إياين نو مالتس رسات شون دي يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أخوة اسمعوا إلى ما أقول لكم الآن هوني ملاتشون قرب دم بسمي من يفهم ما أقوله الآن سيعرف كل شيء هوني ملاتشون تأب يتشن تأب يقباو سو هولو يهيوتون قر لسمانه هولو نقر من دنوسه. وكل المصائب يا أخوة التي ترتكب هي من عدم فهم هذا القول أهوني ملو نقر على ما وقعتشنو هل مصيبانا هل وانجل مهدو يعلو أهوني ملاتشو نقر نتقب very important أن أنقب قابس لهوني بدن بسمون من دنوسه يا جماعة بل 95% أهوني ملو 95% كأمة محمد هلو أهون يملو نقر أهوكو الشي اللي بلو أوكي. هذه النفس التي بين جنبيك يانت نفس أنت تشكم كات نفس يتشن سقا نفس نفس راسو كالله مهنوا سنت سون مياكو هي من الله. ولا تقول أنا حر إني كون أساني إني كفريني بكمت بالنسا بتنيا بهد ببلا بالبلا نا بسجد بالسجد إني حرنا يمي لو نقر يهيتش نفس لأن نفسك ليست لك أنت لم نعم لم تجيبها من عدم كل نبرتشو أنت لم تهتم يهيتش نفس أبو أنيس أبو أنيس ناك أتشوالن أبو أنيس يمي لو سو يهيتش نفسه والله السؤال لم تهتم أباثم إناثم على متوتم ولم تخلقها أنت بل خلقها الله لم توجدها أنت بل أوجدها الله وجعل لها السمع والبصر والفؤاد جرو يعني لب عين يسرلت الله نو إذن حلا في النثنو أنت يتشكم كاتيك نفس الله يتشكم حلا في النثنو يتش النفس إن كاله بس تتنكك أنت يمتسرات هيك نفس إني بالكبت نقره ودك أنج كالكو ودك أنج أزورات ودك قرا كالكو ودك أنج ودك قرا أزورات قوم كالكو قوم تكمت كالكو تكمت ينين هيك نفسي لها الله سبحانه وتعالى هيك نفسي الله ما هون وان يمياك 95% أياكو نفسو يانت نفس أنت عندها لا في النت يتشكم كاتون دموج والله والله أي نفس عند سو ينين تشبل اليوم يكفرال إبراهيم سراج أهون من ناقراتشو كراس أغرو إسكت أفر أغرو بمولو وستقوم وچوم هلو يني عدلم يني بهون ما إني عند سيدنا يوسف ونية بفتر نبر أباية عند نبيات صلى الله عليه وسلم ملكية عند وباتية عند سيدنا يوسف قومتية من عمل هلو حابتية عند روكي فلر عند بيلجت يعني حابت عند زهر كفتر نبر أنا لا مندي بس أود أربي على مكمت كالفلكو واشنطن دي سي كمت الله وين ما دي سابق كمت الله لا تكلا لا يهيتش سونت يا مت أت الله نو إنك اسكم تموت درس على فين سات إتش الله إني بزز كوت نجر أسكهيدات أنت بس بأنت بس ميت عندك أسكهيدات حتى يسته جنزب قال في القرآن سبحانه وتعالى أنت مستخلف جنزب حلا في النت نو انديت حلا في النت متو شي ستهو ولت شي أمس متو يزكاة مسكين نو ولت شي أمس متو لابات ست سوست شي أمس متو لنات ست يرابات شو زمدالو لنسوم ست بلو الله سبحانه وتعالى جنزب اند حلا في النت نشكما چقرات شم من دنو يش نفسي نينج اندفل لكونا يجنزب ينينو ሰርቼ ያመጣሁት እንደፈለኩ ነው። ይህ ነው የሚያጠፋን ያለው። ስለዚህ የመጨረሻው ቨሪ ኢምፖርታንት ነጥብ ነው ወንድሞች። አንተ አትመካ፣ እኔ የኔ ነው አትበል። ላ ያንተ ቢሆንማ ቆይ እስቲ ቆይ ቆይ አትሙት። ላኪን እና ያለን የአርባ አመት ሰው ቅንጥብ ብሎ ከዚህ ዓለም እየሄደ ነው። የዘጠና አመት ሰው የመቶ አመት ሰው ሀይ ሆኖ እየኖረ ነው። የአምስት አመት ልጅ ሊያድግልኝ ብለህ ኡፍ ኡፍ ኡፍ ኡፍ እያልከው ሙቶ ይሄዳል። ያንተ ከሆነ አስቀረው። እሱ ነፍሱ የእሱ ከሆነ ያስቀራት። ይህ ነገር እንወቅ ወንድሞች። ገንዘቡ የአላህ ነው፣ ነፍሳችን የአላህ ነው። በመጨረሻ በምን ልደመድመው? ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه يمثلوا ايه وردت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه جباچو نغرو يچن ايه وردت مندنو متلو ترغموا الله اكو كسو لج نفسنا غنزبون غزا የገዛው በጀና ነው አለ ያ አቡ አኒስ። ገንዘብ ለምስኪን ስጥ፣ ነፍስህን በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ አውለው፣ ሽጠው ማለት ነው። ነፍስና ገንዘብን ሽጠው። ለማን ነው ሽጠው? ለአላህ። ምን ሊሰጥህ ነው? አላህ ጀና። ይህ ማለት ነው ትርጉሙ። ኢነላህ አሽተራ ሚነል ሙእሚኒን አምዋለሁም ወአንፉሰሁም ቢአነ ለሁሙል ጀና። ይህችን አያ ስትወርድ ሰሓባዎቹ በሙሉ ተደሰቱ፣ ሳቁ፣ እልልታ ሆነ። ማሻአላህ ማሻአላህ አሉ። ገንዘባችን ሰደቃ ካደረግ ነው አላህ ጀና ሊሰጠን ነው፣ ነፍሳችን በጂሃድ ፊሰቢልላህ ከተገደለ አላህ በጀና ነው የሚገዛው ብለው ሁሉም ተደሰቱ። ኢላ ረጁል ዋሂድ፣ አንድ ሰው ልክ እንደ ህፃን ያለቅስ ነበር። ወሁወ አቡ በክር ስዲቅ። ያ አባ በክር አሉት፣ ዛሬ እኮ ዒድ እኮ ነው፣ ዛሬ እኮ የእልልታ ቀን እኮ ነው። አላህ እኮ ነፍሳችንና ገንዘባችን በጀና ገዛለን፣ ምን ትፈልጋለህ ከዚህ ብለው ሲጠይቋቸው ምን አሉ ታውቃላችሁ? አሁን ያልኳቸው ነገር አሉ። አሁን ስናገረው የቆየው የሚያስለቅሰኝ እኮ አሉ፣ አና አብኪ አላ ረሕመቲላህ፣ የአላህን ረሕመት የአላህን ርህራሄ የአላህን ቸርነት እኮ ነው የሚያስለቅሰኝ። ነፍሳችን የእሱ ነው፣ ገንዘባችን የእሱ ነው። የሱ እየሆነ ከኛ ሲገዛው አይገርማችሁም ወይ? አይገርማችሁም ወይ? እኔ አቡ አኒስ እንካይችን መርሴደስ ሰያራ 300 ሺህ ዶላር ነው ዋጋውና እንካለው አለሁ። እሺ እሺ። እና ይችን ነገር አስቀምጥልኝ፣ እኔ ስፈልገው ትሰጠኛለህ ብዬ አደራ እሰጠዋለሁ። አንዲት መኪና ማርሴደስ በ200 300 ሺህ ዶላር ይህንችን አስቀምጥልኝና በምፈልገው ጊዜ ወስዳታለሁ እለዋለሁ። አቡ አኒስ ምን ያደርጋል? ይህችን በአንድ ጋራጅ ዝግት ታርጎ ንፋስ እንዳይመታት ፀሐይ እንዳይመታት በእምነት ነው የሚይዝልኝ። እኔ ከአንድ አመት በኋላ እመጣና አቡ አኒስ የሰጠሁ አማና መኪና አለ? አዎ አለ ይለኛል። ታውቃለህ ስንት ነው ዋጋው እለዋለሁ። አላቅም። 300 ሺህ ዶላር እኮ ነው ዋጋው ይህ መኪና። ኧረ ውድ ነው በጣም፣ እንግዲህ እስቲ አማናህን ውሰድ ይለኛል። እኔ ካንተ መኪናው እገዛዋለሁ ስለው ምን ይሰማዋል አቡ አኒስ? ከኔ መቼ መኪናው መቼ የኔ ሆነ? ምንም አይደለም። እኔ መኪናው ካንተ ስወስደው ዋጋውን እከፍልሃለሁ። ይህ የሚል ሰው ይገኛል በአዱንያ? ወንድሞች እስቲ አምጡልኝ። አማና ሰጥቶ አስቀምጥልኝ ብሎ አንድ መኪና ከዛ በዋጋው ካንተ ሲገዛው ይገኛል ወይ? አቡበክር ያስለቀሳቸው ይህ ነው። ነፍሳችን የአላህ ኃላፊነት ሰጠን ለተወሰነ እድሜ። ገንዘቡ የሰጠን አላህ ኃላፊነት ሰጠን ለተወሰነ ጊዜ። እንደገና መጥቶ ገንዘቡና ነፍሱ ልግዛላችሁ በጀና ብሎ ገዛ። አያስለቅስም ወይ? የአላህ ርህራሄ የአላህ ቸርነት የአላህ በጣም ትልቅነት እሱ ነው የሚያስለቅሰኝ አለ። አላሁ አክበር ወላሂ። ስለዚህ ሰውነታችን ነፍሳችን የኛ አይደለችም፣ ገንዘቡ ምን ያደለም ልብ በል ወንድሞች ቃሩን ባለፈው ሁለት ወር የተማራችሁት የሱ ገንዘብ የሱ ወርቅና የሱ ብር የሱ ምናምን ቁልፎቹ ብቻ እስከ 20 ሰዎች የሚሸከሙት የነበረ የሱ መخزن انما اوتيت على علم عندي ገንዘቡ ያላህ አይደለም እኔ በጥረቴ እና በጭንቅላት ያመጣሁት ነው ሲል ምን አለ አላህ فخسفنا به وبداره السنه ገንዘቡን መخزنን በሙሉ ትእዛዝ መጣና ለመሬት መሬት በላችሁ እንደዚህ እንዳንሆን ሰውነታችን ያላህ ነች ገንዘቡም ያላህ ነው ይያልኩ በዚህ ሱረቱል ጋሺያ እደመድማለሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው እንድንሰራ ያድርገን አላህ ቁርአንን እየሰማን የበለጠ ፍራቻ እንዲያድረን በአላህ የበለጠ ፍቅር ከአላህ ጋር እንዲያድረን የበለጠ የጀና ጉጉትና የጀሃነም ፍራቻ እንዲገባን አላህ ያግራልን አላህ ይድረስልን አላህ ይጨምርልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የረሳነው ያስታውሰን يعني يجهل نو دمو يعني يستمرن الله سبحانه وتعالى وهو ولي ذلك يا رب العالمين أنت ولينا اللهم زكي نفسي اللهم طهر نفسي بلو هلاكم والله الله نفساتشن كلا تصدى إني لنا تصدت أني تشلم لاله ما يكفر لنا أنت إن شاء الله سورة القاشية تدام الدموال لما تأوغزي ليلة سورة جمرا لن ليلة سوستن يا دمو بسورة البقرة لي لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي ملو على عهن باندن يوترقم للاو تذكر إنما أنت مذكر كذا لست عليهم بمسيطر تبالي بكا أستوس أنجليلا أستواش إنجليلا إلى اللهم بزا من المشكلة اللهم للاو بللاو ترقم بهلة ترقم أوتال إلا من طولا وكفر كالا كذا منقطع استثناء كالا درقني ياك هو نس ግደላቸው ወይም ደግሞ እንደ አስገድዳቸው እንደ ማለት ነው በሱረቱ ባለው በበገው የሚሉት ምንድነው ነሰከታያቱል ቂታል ይላል እና ከዛኛው ከላኢክራሃ ፊዲኒ ከሚለው አያጋራ እንዴት አድርገን ነው እናዋሃደው በየትኛው ነው ለምሳሌ ቂታል የሚሆነው ስለ ካዱ ሳይሆን ስለ ደንበር ስላለፉ ነው አይደለም ወይ እንዴት ሊሆን ነው የሚል አንድ ካንድ ወንድሜ ጥያቄ በስልክ ደውሎ ስለጠየቀኝ ለመስማት ስለፈለገ ነው ኢንሻአላህ ኡስታዛችን ከተረዱኝ ማይክፈሪ ጥያቄው ተረዳሁት እንዲያውም ቆንጆ ጥያቄ ነው الا من تولى وكفر አንደኛው ትርጉም ምንም مشكله ያለው እንቢያሌ ወደኔ መጣና ትልቁ ጀሃነብ ይጀቀርባለሁ እቀጣዋለሁ በዚህ ችግር የለም በሁለተኛው ተፍሲር ግን በሁለተኛው ኢላ ማን ተወላ ወከፈር እንቢ ብሎ የከፈረና ኢናድ ያደረገ ግደለው ቀጣው ማለት አይደለም ወንድሞች ጦርነት እስከ የውመል ቂያማ አለ ላ ኢክራሃ ፊ ዲን የሚለው ጦርነትን ነስኸላ አደረገም አበደን جهاد في سبيل الله قائم الى ان تقوم الساعه سلازي يبدله انغدي انت يكفر ادلم طورنت يمتادرك انن انت ادلم طورنت يمنانساو يمسلموچو امام الله مسفريا الله ملكيا الله انديت طورنت اندميانسا ينسون علم اللهچو انزي اماموچ ويم مريوچ سلازي انبي عليه ياكرفه عناد يادرغه يعني ጦርነት የከፈተ በጦርነት ነው የምትቀጣው ጦርነቱ ደግሞ እስከ يوم القيامة قائم الجهاد في سبيل الله بجهاد في سبيل الله يدغدغና يمتشفشفና يجدلና እንደገና ትልቁ جهنم ደግሞ እየጠበቀው ማለት ነው ስለዚህ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ملو لم ينسخ ابدا ولم ينسخ الجهاد جهاد نسخ على الدرجم جهاد الله ان علماءچو ሁለተኛው تفسير سيترجموا جهاد مالታቸው ነው በጂሃዱ ይቀጣል እንግዲህ ጂሃዱ እንብያለ ይቀጣል ማለት አይደለም መስፈሪያ አለው እንዴት አርገ ጂሃድ እንደምታነሳ እኛን የሚመለከት ነገር አይደለም ላኪን ደሞ ጂሃድ የከፈረ ብቻ ነው ለከፈረ ብቻ ነው ጂሃድ እንጂ ሙስሊም ለሙስሊም ጂሃድ የለም ስለዚህ ለከፈረ ሰው እንቢ ያለው ሰው በመስፈሪያው በህጉ መሰረት ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ስላለ በጂሃዱ ተቀጥቶ ይሞትና እንደገዳ ወደኔ ሲመለስ ደሞ ትልቁ አዛብ ይጣበቀበት ነው ማለት ነው እንጂ እንቢ ያለ ግደለው ማለት አይደለም አቡ አኒስ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ እነዛ ክርስቲያኖች እመኑ እንቢ ትገድላቸዋለ ይሄማ አይመጣም ይሄ በዲናችን የለም አንዱ ካፍር ማርክሲዝም ሌኒኒዝም የሆነው ሰው እንዴት ነው አላህ የለም ይልሃል አቡ አኒስ ትናደዳለህ እንዴት አላህ የለም አላህ የለም አላለ አለ ምናምን ብሎ ደግሞ አላህ ሁለት ናቸው ይልሃል የእናንተ ዲን እኮ ጥሩ አይደለም ይልሃል እዚህ ላይ ግደለው ማለት ለመግደል መብት የለህም ላኪን በእስልምና ደረጃ በመንግስት ደረጃ በኢማሙ ደረጃ ግን እንዴት አድርገህ ከኩፋሮቹ ጦርነት እንደምታደርግ የነሱን መስፈሪያ ስላላቸው እንቢ ብሎ ጀርባውን የሰጠ ያኮረፈ እንደገና ጂሃድ ወይም ደግሞ ያኔ እስልምናን ለመምታት የሞኮረ ሌላም ሌላም ነገር አለ መስፈሪያው ያ ነገር ያደረገ ጂሃድ ይታወጅና በጂሃድ ልቅ ይላሉ ሁላችሁም እንደገና ደግሞ ወደ ጀሃነም ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ያኒ ላ ኢክራህ ፊ ዲን ጂሃዱን ወይም መግደሉን አያበጥልም ያኒ አይነስኽም አለ ኩል حال አሁን ያልኩት ምንድነው ان الينا ايابه الا من تولى وكفر ትክክለኛው ወይም ደግሞ ትልቁ ተፍሲር የመጀመሪያው ሲሆን ዑለማዎቹ ደግሞ ትርጉሙም ይሄን ነገር ያዝላላሉ ትርጉሙ ሁለተኛው الا من تولى وكفر እንቢ ብሎ የከፈረ በጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ይገደልና ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሶ ጀሃነም አለው የሚለውም ሁለቱም ያካትታል አሉ በዚህ ላይ እንግዲህ የሁለቱም በበቀራ ያለችው ላ ኢክራህ ፊ ዲንና ኢላ መን ተወላ ወከፈር ሁለቱም አይገራጩም ሁለቱም ናም ሌላ አስተያየት አለ ወንድሞች እንግዲህ ሱረት አልጋሽያ በዚህ ትደመደማለች ሌላ አስተያየት እናንተን ከሌለ ስማለሁ እንግዲህ ብዙ ነገር ተምረናል በመጀመሪያ ኡስታዛችን ሸህ ኢብራሂም ስራጅ አላህ ጀዋዛውን ይስጠው ጀነት አልፍርዶስ ከነቤተሰቦች ይቀስቀሰውት ላለህኝ ካላህ ደጋግባሪዎች ጋር እኛም ደግሞ በሰማነው ምን ተጠቀም ያርግልን ይሄን ቁርአን ተረተነው ምን ተገብረው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያድርገን መስማት ብቻ ሳይሆን በልባችን ውስጥ ተቋም ያስገባልና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እና ብዙ ነገር ተምረናል አሁን የግመልንም አባነትም ተናገሩ ኦርቶም ተናገሩ እና በጣም በሚያስገርም ሁኔታ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዴት አድርጎ እንደፈጠራትና አሁን ሳይንቲስቶች ደርሰውበታል እኛ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ቀደም ብሎ ሁሉ ነገር በቁርአን ላይ ሰላሳፈረልን እነሱ የሚናገሩት ነገር ተመራምረው ቢደርሱበትም እንዴት ውሃ ተሸክማ እንዴት ረጅም ጊዜ መቆየትና መጥጣት እንደምትችል እየተመራመሩ የደረሱበት ነገር ነው ከዛ በፊት ግን እኛ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነግሮን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሳውቀውናል ማለት ነው ይሄን ሁሉ ነገር እያየን እንድናስተነትን ያላህን ትልቅነት መቸውንም ቢሆን እንድናስተነትን ነው ያላህን ትልቅነት ከበሬታውን ደግሞ መፍራት እንዳለብን ነው እየፈራን ከሄድን ለምንጓዝበት ጉዞ ማለት ነው ነገ ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጋር ለአኺራ ከወዲሁ ዝግጅት እናረጋለን ማለት ነው ካወቅ ነው ማለት ነው ያላህን ትልቅነት ምክንያቱም ይሄ ጀሃነቡ ይሄ ነው ጀነትም ይሄ ነው መንገዱም ይሄ ነው ተብሎ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነግሮናል ማለት ነው እና ሌላው ደግሞ ባለን ትንሽ ነገር መብቃቃት ማለት ነው አሁን ሰሃቦች ረዲየላሁምሁማ እንዳሉት ማለት ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የሰው ልጅ ነፍሱንም ገንዘቡንም በጀና ግዙ ብሎ ባሉበት ጊዜ አቡበከር ሰዲቅ ያው በጣም የተገረሙትና እንትን ያሉት ያለቀሱት ማለት ነው ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ ርህራሄ ነው አሁን እኛ እዚህ በዱንያ ላይ ያለን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ገንዘብ ከሰጠን ማለት ነው እነዚህ ሰሃቦች ያደርጉት የነበረውን ነገር መከተል እንዳለብን ነው። እነዚህ ኮከቦቻችን የምንላቸውን ሰዎችን በመከተል ዘንዳ ሌላ ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት ያለነው ሰዎች አላህም ቢወፍቀንም ያው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደተናገረ ነው የሰው ልጅ ሆዱን የሚሞላው አፈር ብቻ ነው ብሏል። ምክንያቱም ሁሌም ፍላጎታችን እንደጨመረ ነው። አንድ ሸለቆ ወርቅ ቢኖረን ሌላ ሁለተኛ ሶስተኛ እንመኛለን እንጂ ያን ነገር ለአላህ አውለነው ነገ የመል ቂያማ ምስክር ይሆንልናል ብለን እምንል ሰዎች አይደለንም። ለዚህ ሁሉ እንግዲህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተቅዋውን ካልሰጠን ያላህ ፍራቻ በልባችን ውስጥ ካለ ምን ጊዜም ለምንሰራው ጠቃቅን ነገር ሁሉ እንኳን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያይናል ብለን ይመለከተናል ብለን ሁልጊዜም ወደ አላህ እየተጠጋን እንሄዳለን። ይሄን ደግሞ እንዲያደርግልን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንማጸናለን። በሰማነው ምንሰራ ያርገን። ሰላም አለይኩም።